فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المراد فيما قرأنا، هل المراد بالقراءة في السكتات قراءة الفاتحة أم قراءة أي شيء من القرآن؟ لا، الكلام على قراءة الفاتحة لأنها متأكدة، فيفرقها في سكتات الإمام تلافيا لتركها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.